أنا في القدس وطيد القدم رغم بهتان العدو المجرم. أنا في القدس وطيد القدم رغم بهتان العدو المجرم. موطني هذا وهذا موطني وجذوري راسخات بالدم. موطني هذا وهذا موطني وجذوري راسخات بالدم. موطني هذا وهذا موطني وجذوري راسخات بالدم. موطني هذا وهذا موطني وجذوري راسخات بالدم. فاليهود انتفشت اطماعهم ليمارون بقول معتم. فاليهود انتفشت اطماعهم ليمارون بقول معتم. زعموا ان فلسطين لهم خسئوا فهي لنا من قدم. زعموا ان فلسطين لهم خسئوا فهي لنا من قدم. قبلتي الاولى ومن مسجدها سطع المراج بين الانجم. قبلتي الاولى ومن مسجدها سطع المراج بين الانجم. انا في القدس وطيد القدم رغم بهتان العدو المجرم. انا في القدس وطيد القدم رغم بهتان العدو المجرم. موطني هذا وهذا موطني وجذوري راسخات بالدم. موطني هذا وهذا موطني وجذوري راسخات بالدم. موطني هذا وهذا موطني وجذوري راسخات بالدم. موطني هذا وهذا موطني وجذوري راسخات بالدم. ومشى الباغي على أجدادنا وغزانا بالسلاح الأعجمي. ومشى الباغي على أجدادنا وغزانا بالسلاح الأعجمي. وسيول التضحيات ارتطمت بمآسين وجرح مؤلم. وسيول التضحيات ارتطمت بمآسين وجرح مؤلم. وإلى السنة يا فتياننا لننير درب ليل مظلم. وإلى السنة يا فتياننا لننير درب ليل مظلم. أنا في القدس وطيد القدم رغم بهتان العدو المجرم. أنا في القدس وطيد القدم رغم بهتان العدو المجرم. موطني هذا وهذا موطني وجذوري راسخات بالدم. موطني هذا وهذا موطني وجذوري راسخات بالدم. موطني هذا وهذا موطني وجذوري راسخات بالدم. موطني هذا وهذا موطني وجذوري راسخات بالدم. نحو جيل الصحوة الغراء لا ننحني للمعتدي أو نرتمي. نحن جيل الصحوة الغراء لا ننحني للمعتدي أو نرتمي. وفلسطين لنا دوما لنا فاحلمي يا قدس بالنصر الضمي. وفلسطين لنا دوما لنا فاحلمي يا قدس بالنصر الضمي. لن يرى صهيون إلا ما رأى من أتانا بالصليب الأقدم. لن يرى صهيون إلا ما رأى من أتانا بالصليب الأقدم. أنا في القدس وطيد القدم رغم بهتان العدو المجرم. أنا في القدس وطيد القدم رغم بهتان العدو المجرم. موطني هذا وهذا موطني وجذوري راسخات بالدم. موطني هذا وهذا موطني وجذوري راسخات بالدم. موطني هذا وهذا موطني وجذوري راسخات بالدم. موطني هذا وهذا موطني وجذوري راسخات بالدم.